بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فاستكمالا لما بدأناه في الدرس الماضي حيث تكلمنا حفظكم الله تعالى عن محاضرة بعنوان كيف تكون المرأة صالحة، كيف تكون المرأة صالحة، يعني ما هي الصفات التي ينبغي للمرأة أن تحققها في نفسها لكي تكون صالحة. وذكرنا من هذه الصفات يا طلبة العلم، ذكرنا المداومة على الطاعات، على الفرائض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها. فكان مما ذكرنا إذا صلت المرأة خمسها، الصلوات الخمس، وصامت شهرها، المداومة على الطاعات، الفرائض التي فرضها الله. كذلك قلنا يا طلبة العلم حفظ الفرج، وقلنا إن الحفظ ليس فقط للفرج، وإنما حفظ الرجل عموما في غيابه لما يسافر، فتحفظه في ماله، تحفظه في فراشه، إلى غير ذلك مما شرحناه يا طلبة العلم. لأن الله عز وجل قال فالصالحات قانتات حافظات للغيب، والغيب هنا كلمة عامة فيما قلناه. ثالثا قلنا طاعة الزوج، طاعة البعل، لابد أن تعرف المرأة أن الرجل له عليها الطاعة، فتطيعه إذا أمر، بشرط ألا يأمر بمعصية. يعني لو أمرها بشيء فيه معصية هي لا تطيعه، يعني لو قال لها في رمضان، في نهار رمضان، تعالي أريدك للجماع، لا ترضى، تقول له لا، لا أطيعك، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وشرحنا ذلك. النقطة الرابعة أيضا التي تكلمنا عنها الاحتراز من الشيطان، فلا بد أن تحترز المرأة، لأن المرأة عورة كما أخبر النبي وبينا ذلك، وأن المرأة إذا خرجت من البيت استشرفها الشيطان. هنا وقفنا لنستكمل إن شاء الله تعالى الصفات التي ينبغي للمرأة أن تحققها حتى تدخل في صفات الصالحات أو في وصف الصالحات. النقطة الخامسة كتم الأسرار، كتم الأسرار الزوجية. بين الرجل وبين امرأته توجد أسرار، هي تعرف عنه أشياء وهو يعرف عنها أشياء، بينهم أسرار لا يعرفها إلا هو وهي. لا يجوز للمرأة أن تفشي سر زوجها حتى ولو طلقها، لا يجوز لها شرعا أن تقول هو كان به كذا، به مرض كذا، أو كان يفعل كذا، أو عنده كذا أو كذا، لا يجوز، لا يجوز. وبعض النساء يفعلن ذلك من باب الانتقام، يعني تنتقم منه لأنه طلقها، لا يجوز. أنت مؤمنة تردين الله عز وجل، لا علاقة لك به، هو لو كان قد ظلمك فالله سيجازيه، لكن أنت لا تفعلي هذا، لا تخبري بأسرار الزوج. نحن نتكلم عن الأسرار العامة، بل حتى ما يكون بين الرجل وبين زوجه في الجماع، لا يجوز للمرأة أن تأتي في الصباح تخبر أمها أو أختها أو حتى الصديقات لقد فعل بي كذا أمس، وفعل بي كذا، وقال لي كذا، أعوذ بالله، هذا لا يجوز، هذا من باب إفشاء الأسرار، هذا حرام، هذا ليس بأمر عادي، هذا والعياذ بالله فعل الشياطين كما سيبين النبي. أصلا يا طلبة العلم حفظ الأسرار، حفظ الأسرار من تقوى الله. الإنسان الذي عنده تقى وعنده تقوى إنسان لا يفشي الأسرار، لا يفشي أسرار زوجه، لا يفشي أسرار صديقه، صديقه جاء، طالبه جاء يحكي له عن أشياء لا يجوز أن يخبر بها، ويقول تعرفون فلانا فيه كذا وفيه كذا وعمل كذا لا يجوز، هذا حرام، أمر لا يجوز شرعا حفظكم الله. نحن الآن نتكلم عن أن هذه الصفة لابد أن تحققها المرأة لتكون صالحة. ما هي يا طلبة العلم؟ كتم الأسرار الزوجية. أخرج الإمام أحمد في مسنده وصحح العلامة الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترغيب والترهيب عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها كانت عند رسول الله والرجال والنساء قعود عنده، يعني النبي كان جالسا والنساء والرجال يجلسون حفظكم الله تعالى. ما هذا يا شيخ؟ الرجال والنساء يجلسون بالضوابط بالضوابط. فتقول أسماء اسمع بقى النبي ماذا سيقول وأسماء ماذا ستقول. أخرج أحمد في مسنده وصحح الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب عن أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول الله والرجال والنساء قعود عنده، فقال قال النبي لعل رجلا يقول ما يفعله بأهله ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها فأرم الناس، يعني فسكت الناس. النبي كان قد بلغه أن رجلا أن امرأة أخبرت بما فعل بها زوجها ليلا، قالت للصديقات فعل بي كذا وكذا وقال لي كذا وكذا، أعوذ بالله. فبلغ النبي ذلك، لكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما يريد التصحيح ولما يريد النصح لا يقول فلان قال كذا، دائما ما يقول لعل رجلا لعل امرأة ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، لأن الغاية يا طلبة العلم حفظكم الله تعالى هي ليست ماذا؟ هي ليست الفضح أن يفضح فلان هو الذي، الغاية التصحيح، وهذا يبين الصادق من غير الصادق في دعوته، يبين الصادق من غير الصادق في دعوته يا طلبة العلم. فالنبي قال لما بلغه ذلك قال لعل رجلا يقول ما يفعله بأهله ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها فأرم القوم، أرم القوم يعني سكتوا كلهم سكتوا. فقلت أسماء إي والله يا رسول الله إنهن لا يفعلن وإنهم لا يفعلون. أسماء بنت زيد قالت إيه والله وأقسمت، يعني يحدث يا رسول الله، مصيبة، يعني النساء بتأتي يا رسول الله في الصباح تقول زوجي فعل بي كذا وقال لي كذا والرجال فعلت بها كذا وقالت لي كذا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فماذا قال النبي لما قالت أسماء ذلك؟ إيه والله يا رسول الله إنهن لا يفعلن وإنهم لا يفعلون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا، نهاهم لا تفعلوا، فإنما ذلك اسم مثل الشيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون. وانظر يا طالب العلم إلى هذا الفعل الخطير، النبي شبه بماذا؟ بالشيطان والشيطانة، مما يدل على شدة التحريم، كبيرة من الكبائر. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، فإنما ذلك مثلا مثل رجل لقي امرأة، لا، شيطان وشيطانة، وفعل الشياطين من الكبائر يا طلبة العلم حفظكم الله، بل منه ما هو كفر. فعل الشياطين هنا من الكبائر، اسمع، والجهر بالمعصية، لأنه قال في نهاية الحديث والناس ينظرون. هل يستطيع أحدنا أن يجامع زوجه أمام أحد؟ حتى الأولاد لا تستطيع أن تفعل، أولادك لا تستطيع أن تفعل هذا أمامهم، بل لابد أن تغلق البيت، ويحسن أن يكونوا نياما أو ليسوا في البيت. انظر يا طالب العلم، فمع ذلك يقول ماذا النبي؟ لأن أمر خطير، يقول فإنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها، يعني جامعها، والناس ينظرون. كيف تفعل هذا؟ كيف تأتي في الصباح تقول فعلت مع امرأتي كذا وكذا وقالت لي كذا وقلت له كذا وقلت لها كذا وفعلنا كذا؟ ما هذا والعياذ بالله؟ ماذا إلى الآن؟ يعني أتكلم عن مجتمعنا المصري، بعض النساء يجلسن مع بعضهن، يعني طبعا لسنا بملتزمات في الدين لكن يتكلمن في هذا، بل حتى بعض الرجال، هذا لا يجوز، هذا حرام، هذا من الكبائر. فالمرأة الصالحة المرأة الصالحة تكتم أسرار هذا الأمر، تكتم أسرار زوجها على وجه العموم ومنها هذا الأمر بالذات، فلا تخبر بحال زوجها أيضا لو كان مريضا وهو لا يريد أن يعرف أحدا، لا تخبر أيضا حفظكم الله تعالى أحدا بما يكون لزوجها من عمل ومال وكذا وكذا، لا، حفاظا عليه، حفاظا عليه يا طلبة العلم. كذلك حفظكم الله تعالى من صفات المرأة الصالحة الإقرار في البيوت، هذه الآن مصيبة نعيش فيها كمجتمع إسلامي. الله عز وجل أمر النساء وماذا قال؟ قال وقرن في بيوتكن، وقرن في بيوتكن يعني جلسنا في بيوتكن. الآن المرأة تريد أن تخرج كل وقت، من حقها أن تخرج وأن تتنزه مع محرم، ممكن تخرج مع الزوج، مع ابنها لو كان كبيرا، مع أبيها، مع أخيها، مرة في الأسبوع، لكن ليس كل يوم تريد التنزه وتريد الأصل أن تكون المرأة مستقرة في بيتها، هذا هو الأصل. الأصل أن تخرج المرأة للحاجة، طبعا الضرورة لا كلام في ذلك، مرضت تذهب إلى المستشفى، لا، لا نتكلم عن هذا، إنما نتكلم عن الحاجة. الأصل أن تخرج المرأة للحاجة، يعني ستشتري طعاما، ستشتري شيئا للأولاد، لا بأس، لكن أتكلم عن التنزه. الأصل أن يكون ذلك كل فترة مع محرم، لا تخرج وحدها تقول أنا سأذهب إلى المطعم أكل هناك وهكذا، ماذا أنت أين تذهبين؟ أنا سأذهب إلى الحديقة وأنا سأذهب إلى المول ووحدك يا كذا، لا يصح هذا. في رواية عند الطبراني في الأوسط يا طلبة العلم، لأننا أخذنا أيضا حديث حفظكم الله وتكلمنا عنه، إذا خرجت المرأة عورة كما قال النبي، وتكلمنا عن هذا الحديث في الدرس الماضي، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، يعني زينها الشيطان. في رواية حفظكم الله عند الطبراني في الأوسط وصححها الشيخ الألباني، وإنها يعني المرأة لا تكون، اسمع بقى، أقرب إلى الله منها في قعر بيتها، يعني أقرب مكان المرأة تكون فيه قريبة من الله عندما تكون في بيتها. تخيل يا طالب العلم، تخيل يا طالب العلم. ولذلك ترى مثلا الإسلام لم يوجب عليها الجمعة، يعني هل الجمعة واجبة على المرأة؟ لا، المرأة ليس عليها جمعة، جلوسها وصلاتها للظهر في بيتها أفضل. انتبهوا لهذه الأمور حفظكم الله. لماذا؟ استقرار. الله حفظ المرأة، لا تجد دينا بفضل الله يحفظ المرأة مثل دين الإسلام. لكن هي مشكلة الأمر في ماذا؟ الإسلام ليست فيه مشكلة، المشكلة في المسلمين، في تطبيق الدين، في فهم الدين، هذه هي المشكلة. الإسلام ليست فيه أي مشكلة، المشكلة في ماذا؟ فهم الدين، في تطبيق الدين، هذه هي وجه المشكلة يا طلبة العلم. الذين يتدينون بهذا الدين هناك أشياء كثيرة جدا يفهمونها على غير وجهها الصحيح. إذن لابد للمرأة الصالحة أن تكثر من الجلوس في البيت، بل هو الأصل، إلا لحاجة يا طلبة العلم. كذلك من الصفات التي للمرأة الصالحة إسعاد الزوج، أن تسعدك. المرأة الصالحة هي التي تعمل على إسعاد الزوج قدر المستطاع، تسعده، تسعده، تسره، تفرحه، تسعده بهيئتها وشكلها، دائما تكون في البيت جميلة من الجميلات، دائما تكون هكذا حفظكم الله. تسعده بكلامها لما تتكلم، تسعده بأفعالها. المرأة الصالحة هي المرأة التي تسعد زوجها. بعض الناس تقابله لا يريد أن يذهب إلى البيت، يود أن يعمل ليلا ونهارا، يكون في العمل. لماذا؟ تقول له لماذا؟ إذا يقول لا أريد أن أذهب إلى البيت، اجعلوني هنا في العمل. سبحان الله، هو يعلم لو ذهب إلى البيت يعني ماذا يحدث. لا، نقول للمرأة اتق الله في زوجك، اتق الله في زوجك. من صفات المرأة الصالحة إسعاد الزوج يا طلبة العلم. أخرج النسائي في سننه وصحح الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله: أي النساء خير؟ سئل سؤالا جميلا: أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر إليها. التي تسره إذا نظر، يعني عندما ينظر إليها يفرح أنه يراها. هي دائما متزينة في البيت، في البيت. النساء الآن للأسف الشديد ممكن تجلس أمام المرآة ساعة ساعة وتفعل هذا الأحمر والأخضر والأسود وأشياء عجيبة في الوجه، في الوجه ساعة، لأنها ستخرج إلى المول أو لملاقات الأصدقاء، وعندما تعود إلى الوجه تمسح كل هذا وتمحوه وتجلس أمام الزوجة هكذا. ماذا؟ سبحان الله، يعني أنت تزينت للخروج وتزينت للأصدقاء وللغرباء ولا تتزينين للزوج في البيت. ماذا؟ أين الصلاح في هذا؟ أين الصلاح في هذا؟ لابد أن تبذلي هذا للزوج في البيت، لابد أن تعيني زوجك على الطاعة. هو يرى غصبا عنه رغما عنه، نحن نمشي في الطريق فعينك قد تقع على امرأة متزينة، نعم ستكون بغض البصر، لكن حتى وإن لم تغض ووقعت في، أنت ترجو أن ترى هذا في بيتك، ترجو أن ترى هذا في بيتك، أن ترى الحلال الطيب بدلا من أن ترى الحرام في الخارج. وهي لابد أن تفهم هذا. تسره إذا نظر إليها، يفرح عندما ينظر إليها هكذا، يفرح قلبه يتهلل، تكلمه بالكلام الجميل، تفعل معه الأفعال التي يحبها. هذا الذي يزيد الحب في القلب ويزيد المودة يا طلبة العلم. فيقول النبي: التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر. طاعة الزوج كما أخذنا قبل ذلك، إلا في الحرام لا، يعني لو أمرها بحرام لا يجوز كما قلنا. اسمع: التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره. لا يوجد شيء اسمه أنا حرة أفعل ما أشاء، لا. عندك أموال أخذتيها من الورث أو كنت تعملين قبل ذلك، لا تقولين له أنا سأشتري كل ما أريد، ليس لك عندي شيء، هذا من مالي الخاص. لا لا لا، لا يجوز. أين الصلاح؟ ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره. أنا قلت لا تشتري هذه الأشياء، لا تشتري، لا تذهب وتقول له لا هذا مالي، أنا عندي مال اشتري ما أريد، أنا حرة أفعل ما أريد. لا، أنت لست بحرة وأنت لا تفعلين ما تريدين، لا هذا لا يجوز. أنت تخالفيني الآن، تخالفيني في نفسك وتخالفيني في مالك، وهذا لا يجوز. المرأة الصالحة هي التي إذا نظر إليها الزوج أسعدته يا طلبة العلم. أيضا أخرج مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي قال: إذا قدم أحدكم ليلا، إذا قدم أحدكم ليلا، وبالذات الذين يأتون من السفر يعني منذ مدة بعيدا عن الزوجة، يقول لك أنا أفعل لها مفاجأة، يعني أدخل مباشرة عليها من غير أن تعرف أني قدمت. لا يجوز، لا يجوز، وخاصة في هذا الزمان عندك هاتف، عندك وسائل، قل لها أنا آتي غدا بالليل سأعود، تخبرها بهذا: لا يا شيخ أنا سأفعل مفاجأة. طب اسمع، النبي قال: إذا قدم أحدكم ليلا فلا يأتين أهله طروقا. طروقا يعني فجأة يفتح زوجي، لا لا يجوز هذا. اسمع: حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة. طبعا كناية عن الاستعداد، حتى تستعد المرأة لزوجها، تستحد يعني تستعمل الحديدة، وهي كناية عن إزالة شعر العانة والشعور الزائدة عندها، يعني تتجمل وتتزين. وتمتشط الشعثة، يعني تعرف المرأة التي يعني شعرها سائر فتمتشط، يعني تفعل يعني شيئا حفظك الله تعالى جميلا من الزينة في شعرها وفي جسدها وهذه الأشياء، تستعد لاستقباله حتى تصره، حتى تصره عندما يدخل عليها. فانظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأشياء قد تغيب عن بال كثير من الناس. فالمرأة الصالحة هي التي تفرح أن زوجها آت فتستعد له. لماذا؟ لتسعده، لتسعده يا طلبة العلم. والمرأة من إزعاجها للزوج أن تكون مطيعة له في الجماع إلا ما يكون من حرام، يعني لو طلب منها شيئا حراما لا يجوز، يعني لو قال لا مثلا أجامعك وأنت في الحيض لا يجوز، لو قال أجامعك في الدبر لا يجوز، هناك أشياء حفظكم الله تعالى أترك هذا لا يجوز. لكن مع ذلك لابد أن تسعد المرأة وأن تفرح المرأة وأن تسر المرأة زوجها، تسر زوجها عندما ينظر إليها، عندما يكلمها، عندما يجلس معها، كل هذا لابد منه. المرأة الصالحة هي التي تعمل على ذلك يا طلبة العلم. كذلك أخرج الطبراني في الأوسط وصحح العلامة الألباني من حديث أنس أن النبي قال ألا أخبركم بنسائكم في الجنة، ألا أخبركم بنسائكم في الجنة، يعني ألا أخبركم بصفات المرأة التي ستكون في الجنة، يعني الصفات التي تحققها المرأة فتكون في الجنة. اسمع، كل ودود ولود المرأة التي تتودد إلى زوجها عندما يدخل، هل أنت بخير؟ الحمد لله أن عدت لنا، الحمد لله أن عدت لنا، هل هناك شيء يضايقك؟ ماذا بك؟ أخبرني وأنا أعينك، أفكر معك. تتودد إليه، تسره بالأخبار الجميلة. الولود، ودود ولود، لكن الولادة ليست بيدها لأن هذا أمر لله رب العالمين، لكن النبي ذكرها ضمنا كأنه كنز من كنوز الدنيا إذا كانت المرأة تلد. فقال كل ودود ولود، اسمع بقى، إذا غضبت أو أسيء إليها أو غضب زوجها قالت، انظر إلى الحديث، ألا أخبركم بنسائكم في الجنة، كل ودود ولود إذا غضبت أو أسيء إليها، يعني زوجها في وقت ضيق قال لها كلمة ليست بطيبة أو غضب زوجها قالت، اسمع بقى ماذا قالت، قالت هذه يدي في يدك لا أكتحل بغمض حتى ترضى. من من النساء يفعلن ذلك الآن؟ يعني إذا قال لها الزوج كلمة ليست بطيبة أساء إليها، يعني شتمها غصبا عنه، يعني غضب جدا فقال لها كلمة ليست بجيدة، أين الآن المرأة الصالحة من هذا؟ تقول له يدي في يدك لا أكتحل بغمض حتى ترضى، يعني لا أتزين ولا أنام حتى ترضى. أين المرأة الآن التي تفعل ذلك؟ ترضي زوجها قبل أن ينام. أين المرأة الآن؟ هو لو قال لها كلمة تريد أن تقول له 10، وتقف وتضع وجهها في وجهي ورأسها في رأسي وتقول بل أنت كذا وكذا وكذا، ماذا؟ بل ممكن تضربه، سبحان الله، بل ممكن تهجره، تقول له خلاص نام أنت في هذه الحجرة، أنا سأدخل في الحجرة الأخرى وسأنام، ماذا بك؟ أين الصلاح؟ اتق الله يا شيخ، هو أساء، نعم لا يجوز أن يسيء إليك، نحن نعرف، ونقول له اتق الله أيضا، لكن أنت لو كنت من الصالحات ما فعلت ذلك. طبعا كلنا بشر، وعندنا حديث أن علي كان يغضب وكان يذهب ينام في المسجد، حتى إن النبي كان يبحث عنه ويقول له قم أبا تراب، لأنه كان ينام في التراب ويصلحه على فاطمة، نحن نعرف هذا، لكن نتكلم عن أن المرأة حفظكم الله تعالى من كل سوء، ينبغي أن تجاهد نفسها على أن تكون متصفة بصفات الصالحات. فالمرأة من صفاتها لكي تكون صالحة أن تقوم بإدخال السرور والفرح على زوجها، تجعله سعيدا بكل شيء، بالكلمة الطيبة حتى بالفعل، بالرائحة الطيبة دائما في البيت، في البيت ليس في خارج البيت، يشم منها الرائحة الطيبة. بعض النساء كلما دخل الزوج إلى البيت لا يشم منها إلا رائحة الطعام، هي دائما في المطبخ رائحة، لا لا لا لا نريد هذا، سبحان الله، دائما بالملابس الرصة، لا البس الملابس الجميلة لزوجك في البيت، تفرحينه دائما، تذهبين أمامه وتأتين أمامه بالملابس الجميلة، يكون سعيدا. لا تجعليه سعيدا أن يذهب إلى الشاطئ يجلس هناك عند البلاج ليشاهد النساء، لأنه لا يرى مثل هذا في بيتي، هو آثم لو فعل ذلك. لكن أنت عليك دور كبير، وهو ماذا؟ أن تحفظيه من ذلك، أن تكفيه، تعطيه الكفاية التي يقول هو في نفسه الحمد لله اللهم لك الحمد، ويشكر على ذلك حتى تستديم هذه النعمة عنده. كذلك إخوة حفظكم الله تعالى، من صفات المرأة الصالحة احترام الزوج وتقدير الزوج. احترام الزوج، أن تحترم المرأة زوجها وأن تقدره، لا تخاطبه إلا بالأدب، ودائما تنظر إليه على أنه ذو قدر، وإن لم يكن في الحقيقة هكذا، وتراه دائما في عينها تراه أفضل الناس. ولنا أسوة يا طلبة العلم في المرأة الصالحة، أم المؤمنين أم سلمة، والحديث في صحيح مسلم من حديثها، لما مات أبو سلمة هي تقول أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم أصابته مصيبة فقال ما يرضي الله وما أمره الله به. طبعا هي تقصد قول الله تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لأن عندنا في السنة ماذا نقول؟ الحمد لله على كل حال، اللهم إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. هي قالت هذا وطبقت السنة، لكن كانت تقول: فكنت أفكر من هذا خير من أبي سلمة، من هذا خير من أبي سلمة. انظر كيف تنظر المرأة إلى زوجها بتقدير واحترام. تقول هذا الكلام في وجود أبي بكر وفي وجود عمر وعثمان وعلي وكل الصحابة، لكن هي تنظر إلى زوجها على أنه القدير الذي يستحق هذه المكانة. فأخلفها الله بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن انظروا كيف كانت تنظر إلى زوجها. أما اليوم والعياذ بالله قد تقول المرأة على زوجها: ولا شيء أصلا، ما هذا لا شيء؟ تقولين على زوجك هذا لا شيء، زوجك لا شيء، سبحان الله. تقول له في وجهه: فلان أفضل منك وفلان أفضل منك وفلان أفضل منك، ما هذا الذي تقولين؟ ما هذا؟ أين تقديرك لزوجك؟ أين احترامك له؟ هذه الأمور لابد أن تكون مستقرة في قلب المرأة الصالحة. كذلك حفظكم الله تعالى في هذا الأمر، أخرج الطبراني في الكبير وصحح الشيخ الألباني عن ابن عباس أن النبي قال: لتعرف قدر الزوج، قدر الزوج في الإسلام، المرأة لابد أن تعرف قدر الزوج في الإسلام، لا تعامله كما كنا نقول مثلي مثلك. ما هذا مثلي مثلك؟ من أين تأتين بهذه الأفكار؟ هذا خطأ، أنت مسلمة، أنت مسلمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج الطبراني في الأوسط وصحح الألباني من حديث ابن عباس: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. طبعا في الإسلام لا يجوز أن يسجد العبد لعبد آخر ذكرا أو أنثى، لكن هذا ماذا؟ كناية عن شدة المبالغة في الأمر. يريد النبي أن يبين قدر الزوج في نظر زوجه، فيقول: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد. هل قال لأبيها؟ هل قال لأمها؟ هل قال؟ لا، لزوجها، صاحب النعمة عليها. فلا بد للمرأة أن تكون على علم بأن قدر الزوج عظيم عند الله. عند الله يا طلبة العلم قدر عظيم جدا، فلا بد أن تهابه. والهيبة ليست الخوف، وإنما الاحترام والتقدير لهذا الزوج، لهذا الزوج. كذلك جاءنا حفظكم الله تعالى، طبعا توجد رواية أخرى في هذا الحديث، يعني هذا الحديث لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، وفي رواية ولا تؤدي المرأة حق زوجها حتى لو سألها نفسها على قطب لأعطته. انظر لشدة المبالغة، انظر إلى شدة المبالغة في هذا الأمر. لو سألها نفسها، يعني قال لا تعالي أجامعك الآن، قال النبي على قطب. القطب يا طلبة العلم حفظكم الله رحل صغير على سنام الجبل، الجمل. هذا مبالغة على أنها تعطيه نفسها في أي مكان. الآن المرأة نسمع تتمنى على زوجها، يعني هو يطلبها للجماع، تقول له لا لا أريد، ماذا لا أريد، ماذا لا أريد، لا امشي أنا لا أريدك، ماذا لا أريدك، أنت مجنونة أو ماذا بك، أنت لا تعرفين دينك. الرجل يطلب المرأة في أي وقت يجدها إلا إذا كان لها عذر، يعني عندها الحيض، هي مريضة، هي متعبة، وأنت تعلم ذلك بحق، فحينئذ من دينك أنت أيضا أن تتركها. لكن إذا لم يكن بها بأس يطلبها، تعطيه نفسها، المرأة الصالحة تمكنه من نفسها، والرجل غير المرأة، لأن الرجل فاعل والمرأة مفعول به، والأصل يكون من الفاعل. ما معنى ذلك؟ يعني الرجل يطلب المرأة في أي وقت، صباحا أو ليلا، أي وقت، لا توجد لهذه الأشياء أوقات، لا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخاطب الصحابة وهم في الطريق، إذا وقع أحدهم على شيء، يعني نظر إلى شيء فأعجبه ووقع في صدري، يرجع إلى بيتي فيقع على امرأتي ليذهب ما يجد. يعني أنت ممكن تخرج في الطريق في الصباح عينك تقع على امرأة متبرجة، فيوسوس لك الشيطان ويلعب بك، فتمتلئ نفسك بالشهوة. ماذا تفعل؟ ارجع إلى البيت وجامع الزوجة. لماذا؟ حتى يذهب عنك هذا. فلو رجعت أنت وقالت لك لا أريد، ما هذا لا أريد، لا أريد، ما هذا لا أريد، طالما دعاك للفراش وليس عندك من عذر تقبلين. النبي الذي قال ذلك، لا تؤدي امرأة، واسمع الحديث جيدا، لا تؤدي المرأة حق زوجها حتى لو سألها نفسها على قطب اللي أعطته، وإلا ما أدت حق الزوج. وهي تعينه الآن على أن، والعياذ بالله، من حيث لا تدري، هي لم تكن له إذا بفزني، لكن هي تعينه وتعين الشيطان عليه، تعين نفسه الأمارة بالسوء والشيطان على أن يفعل هذا. طبعا وهو ليس بمبرر له، لكن هي سبب في ذلك. كذلك يا طلبة العلم أخرج الترمذي عن معاذ، وصحح العلامة الألباني رحمه الله، قال أن النبي قال، واسمعوا هذا، لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين. اسمع بقى، يعني لو آذت المرأة زوجها بأي نوع من أنواع الإيذاء، وبالذات جاء في الحديث أنه طلبها للجماع وهي أبت، رفضت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين. لا تؤذي قاتلك الله، تدعو عليها، لا تؤذي قاتلك الله، إنما هو دخيل عندك، دخيل يعني ضيف، يوشك أن يفارقك إلينا. تتخيل لما الحور العين تدعو على المرأة. وفي حديث آخر، أن الله يغضب عليها. لماذا تعرض المرأة نفسها لمثل هذه الأمور؟ المرأة الصالحة هي التي تطيع زوجها، تعطيه نفسها راضية، ولا تعطيه نفسها لأن القضية ليست أداء واجب، لا، بعض النساء تجعل نفسها في أيدي الرجل كالدمية، تعرف الدمية العروسة؟ يعني لا يوجد عندها شعور لشيء، ماذا؟ كأنها هيا هيا أدي الواجب، هيا هيا، ماذا؟ سبحان الله. إنما هذا فيه شيء من التمتع، والتمتع لابد أن يكون بالشعور والإحساس. ولذلك أباح الله سبحانه وتعالى أن يتكلم الرجل مع المرأة ويفضي إليها وتفضي إليه، يعني يقول لها كلاما وهي تقول له كلام، هذا مباح حفظكم الله تعالى بين الرجل وبين امرأته. ولا يجوز للمرأة أن تفشي سرا من هذه الأسرار، تقول مثلا هو في الجماع يقول لي كذا وكذا، وهي لا يجوز، لا يجوز هذا. هن أحل لكم ليلة الصيام الرفث، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. انظر اسمع بقية الآية، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم. لما تكلمنا عن الآيات في آيات الصيام كنا اختار كلمة اللباس لبيان الستر، هي تسترك وأنت تسترها، لأن الإنسان في هذه المرحلة وفي هذا الوقت من الشهوة قد ينطق بكلام، وقد يقول كلاما، وقد يفعل أفعالا لا يفعلها وهو في الطبيعة، يعني وهو عادي هكذا، فلا بد أن تستره هي وهو كذلك، لأن الشهوة غلابة أقوى منك، قد تجعلك تقول كلاما وتفعل أفعالا تدل على أنك لست برشيد. لا، هي القضية ليست هكذا، إنما أنت معها وهي معك، كل منكما لباس للآخر يستر الآخر. فلا بد للمرأة كما قلنا أنها تحفظ الأسرار، كذلك يا طلبة العلم حفظكم الله تعالى لا بد لها من الاحترام والتقدير له، ومن هذا أن تعطيه ما يريد لأنها تقدره تحترمه. كذلك من الصفات التي ينبغي للمرأة الصالحة أن تتصف بها إيفاء حقوق الزوج، إيفاء حقوق الزوج يعني تفي الزوج بالحقوق، إيفاء حقوق الزوج يا طلبة العلم، وذلك عن طريق الخدمة، الخدمة تخدمه في البيت، ترتب له البيت، تنظف له ملابسه، تصنع له الطعام والشراب، وتعينه على تربية الأولاد، كل هذه الأمور من إيفاء الحقوق، والمرأة الصالحة لا بد أن تتصف بهذه الأشياء. لا يرجع الزوج من البيت لا يجد الطعام وتقول له هيا اتصل بالدليفري، يعني بالطلبات هذا السريع يأتيك بالطعام، أنا لم أصنع، أنا لا أريد أن أصنع اليوم طعاما، ماذا لا أريد أن أصنع طعاما؟ ماذا؟ تبحث أنت عن الملابس النظيفة، لم أغسل، أغسل لنفسك، ماذا أغسل لنفسك؟ ماذا تقول لك اغسل لنفسك وكوي لنفسك وأنا ما جئت هنا خدام، أنا مثلي مثلك، هذه الكلمة التي تتردد كثيرا، مثلي مثلك، لا أنت لست مثلي وأنا لست مثلك، الله لم يقل ذلك والنبي لم يقل ذلك، وبينا هذا في المقدمة في الدرس الماضي. هناك صفات لابد للمرأة أن تتصف بها المرأة الصالحة، إذا أرادت أن تكون صالحة خاصة في هذا الزمان الذي يعج بالفتن، وصارت المغريات فيه كثيرة جدا جدا، وصار الغرب الكافر يعمل على إفساد المرأة المسلمة على قدم وساق، حتى إنهم يكذبون عليها يقولون لماذا هو يأخذ أكثر منك في الميراث، أنت مثلك مثله، وهكذا يعني يقومون بتشجيع المرأة على أن تطلب الحقوق التي تتساوى فيها مع الرجل، هذا لا يجوز في الإسلام. نحن نتكلم عن المرأة الصالحة، عن المرأة الصالحة، إيفاء حقوق الزوج حفظكم الله. أخرج النسائي في الكبرى، يعني في السنن الكبرى، وصحح الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة عن حسين بن محصن عن عمة له أنها أتت رسول الله لحاجة، يعني جاءت عند رسول الله كانت لها حاجة، فلما فرغ من حاجتها يعني أعطاها ما تريد سألها، قال أذات زوج أنت؟ يعني هل أنت متزوجة؟ أذات زوج أنت؟ قالت نعم، فقال لها النبي فكيف أنت له؟ يعني ماذا تعملين له؟ هل تخدمينه وهكذا؟ فكيف أنت له؟ فقالت ما آلوه إلا ما أعجز عنه. يعني أنا لا أفعل معه ما أستطيع من جهد ولا أترك إلا ما أعجز عنه، يعني لو طلب مني شيئا فوق طاقتي فوق طاقتي لا أستطيع أترك هذا فقط وأقول له. اسمع بقى ماذا قال لها النبي، قال انظري أين أنت منه. وهذه الكلمة لابد لكل امرأة أن تسمعها لتعرف قدر الزوج عند الله. انظر ماذا قال لها، قال لها انظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك، يعني هو سبيل لك إلى الجنة وهو سبيل لك إلى النار. هل تخدمين زوجك وتقومين بخدمته؟ هل تخدمين زوجك جيدا وتؤدين ما يريد جيدا فيرضى عنك ويحبك فيكون هذا من باب السبيل إلى الجنة أو العكس والعياذ بالله؟ كل واحدة لابد أن تنظر في هذا ولابد أن تعرف حقيقة الأمر. نرى الآن أشياء عجيبة في المجتمعات، في المجتمعات الإسلامية قبل المجتمعات الغربية الكافرة، لأن هذه الثقافات للأسف بدأت تنتشر في المجتمعات الإسلامية، وبدأنا نرى غزوا فكريا للمرأة. الغزو الفكري لا يتوقف لأنهم يغزوننا بالأفكار، يدسون الأفكار والسموم السيئة في مجتمعات المسلمين لإفساد هذه المجتمعات. فاليوم يعني نرى أشياء عجيبة حفظكم الله تعالى في هذا الباب، في هذا الباب. فلابد للمرأة إذا كانت تريد الصلاح وأن تصبح من النساء الصالحات وتحقق هذه الأوصاف لابد من أن تتصف بمثل هذه الصفات. كذلك حفظكم الله من الصفات التي ينبغي للمرأة إذا أرادت أن تكون صالحة أن تتصف بها المعروف في النفقة، المعروف في النفقة يا طلبة العلم. يعني لما تطلب المال من زوجها تطلب المال من زوجها بالمعروف، يعني لا تبلغه فوق طاقته، لا تطلب منه الأشياء التي تجعله يترك الدين وينشغل بالدنيا فيعمل ليلا ونهارا من أجل أن يوفي لها ما تريد من طلبات، لا، بل هي التي تعينه. الأصل أصلا في الإنفاق يا طلبة العلم التوسط، الأصل في الإنفاق التوسط، حتى لو كان الرجل غنيا، يعني حتى لو كان قادرا وغنيا الأصل أن يتوسط أصلا. فلا تنظر إليه المرأة لا هو غني لابد أن يأتينا بكذا وأن يأتينا بكذا وأن يأتينا بكذا ونأتي بكذا، لا، هذا لا يجوز. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا، الإسراف المبالغة في الإنفاق. وليست الأشياء الأساسية من الإسراف، يعني لو قالت لو نحتاج ثلاجة في البيت نعم نشتري ثلاجة، غسالة نعم نشتري غسالة، يشتري ما يحتاج فهذا لا مشكلة فيه. الزيادة على هذه الأشياء أن تطلبها منه لا، يعني لو هو لا يقدر أن يأتي بمكيف وأتى بالمروحة لا بأس بذلك، لا تكلفه فوق طاقتي، لا لابد أن تأتي بمكيف في الصالة ومكيف في الحجرة، بعد ذلك ستكون له مكيف في المطبخ ومكيف في الحمام ومكيف، ماذا ما بك، أين عقلك وأين تذهبين، ماذا تريدين؟ لابد أن يكون هناك شيء من التفقه في مثل هذه الأشياء حفظكم الله تعالى. أخرج ابن خزيمة هذا الباب بالذات، سبحان الله باب عندنا في مصر خطير جدا للأسف الشديد، ترى المرأة تطلب من الرجل أشياء فوق طاقتي بل تعامله معاملة شديدة، بكيف أحيانا يتلفظن النساء المصريات بكلمات ليست بطيبة فتقول له يعني هاتي ما أمرك به، كل الرجال يأتون، لماذا أنت ألست برجل؟ كما نكون نحن في العامية المصرية هكذا تقول له أنت مش راجل، هات ما كل الرجالة بتجيب، هذا الكلام خطير، هذا الكلام والله سيء جدا، وهذا الكلام للأسف الشديد. إذا كان الرجل عنده كرامة فهذا الكلام يقطع في قلبه تقطيعا، ويجعله يعاند ويفعل أشياء قد لا يرضى هو عن فعلها. الأمور النفسية هذه خطيرة، والكلمات التي توجه المرأة الصالحة لا تكلف زوجها فوق طاقته، بل تعينه على الحياة، خاصة فيما نحن فيه من حياة، تعينه وتساعده بكل ما تملك. أقل شيء الكلمة الطيبة، أعانك الله، لا تحمل هما، هذا جيد، لكن الآن لا، ما هذا الطعام؟ أنت تأتينا بالجبن، لا نريد أن نأكل البيتزا، لا نريد هذا. طب هو لا يستطيع، لا علاقة لنا، أنت تعينين عليه الشيطان. ها ماذا يفعل؟ يخرج يسرق، يعمل في المخدرات وهذه الأشياء ليأتيك بالمال. ماذا تريدين أنت؟ اتق الله في زوجك، وهذا سبب للهلاك يا طلبة العلم، هلاك الأمة، هذا من أسبابه حفظكم الله تعالى، التطلع والنظر والطلب من الفقير فوق طاقته، كما ستسمع الآن عن النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة الصالحة تعرف قدر زوجها، كيف يعمل، وما هو الراتب الذي يدخل له، وتبدأ تطلب على وفق هذه الأمور. لكن لا، بعض النساء يعني نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. أخرج ابن خزيمة في التوحيد، وصحح الألباني عن أبي سعيد قال: إن النبي خطب خطبة وذكر فيها أمر الدنيا والآخرة، وذكر فقال: أول ما هلك بنو إسرائيل أن امرأة الفقير كانت تكلفه من الثياب أو الصيغ ما تكلف امرأة الغني. يعني بداية هلاك بنو إسرائيل لما بدأت المرأة التي زوجها فقير تطلب منه أشياء فوق طاقته، فتقول له اشتري لنا كذا واشتري. لماذا؟ هي ترى امرأة الغني، ماذا تطلب من زوجها الغني؟ فتقول له اشتري لي مثل ما اشترى فلان لفلانتي. سبحان الله، كل إنسان على قدره، كل إنسان، يوجد رجل غني فيشتري سيارة لزوجه يجعلها تسكن في مكان راق، يشتري لها الثياب من أماكن معينة، براندات، يشتري لها علامات تجارية معينة، يشتري لها طعاما فاخرا وكذا، هو غني، فتح الله عليه ووسع الله عليه. أنا لست كمثله، كيف تطلبين مني فوق طاقتي؟ هذا لا يجوز، المرأة الصالحة لا تفعل هذا، وإذا فعلت فيكون هذا من أسباب الهلاك يا طلبة العلم. في الحقيقة كيف تكون المرأة صالحة؟ له أشياء كثيرة جدا نستطيع أن نتكلم عنها، لكن أريد أن أختم بواحدة فقط، وهي الأخيرة معي فيما أريد أن أبلغ به، وهي صيانة العشرة وحفظ المعروف والجميل. صيانة، الصيانة يعني الحفظ، صيانة العشرة، بينهما عشرة، يعني عاشوا معا، عاشرهن بالمعروف، بيننا عشرة، وقت قضيناه معا، لابد أن يحفظ. هذا جميل، جميل، أمر جميل، لابد أن يكون فيه رد، والرد بالكلمة الطيبة وبحفظ الأسرار وبالكلمة الجميلة عنه حتى بعد الفراق. الأصل يا طلبة العلم، الأصل الشكر، كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس، يعني إذا لم تشكر الناس على ما صنعوه إليك فأنت لم تشكر الله. فقدم لك أحد شيء، جزاك الله خيرا، شكر الله لك، إلى غير هذا من الكلمات الجميلة التي نقولها. أولى بذلك المرأة مع زوجها، المرأة مع زوجها هي أولى بذلك، أن تشكره على ما يقدم لها من خير، تشكره بالكلمة، تشكره بالفعل. تعلم أن الله سخر لها هذا الرجل ليكون سببا في إعفافها عن سؤال الناس، وألا تكون مطمعا للناس، فهي قد تجد من يعطيها المال لكن سيأخذ منها مقابلا لذلك، سيأخذ جسدها. فهذا الرجل الذي هو زوجها حفظها من ذلك، أن تكون فريسة للذئاب الذين في المجتمع ينظرون إليها كأنها شهوة فقط. زوجك هذا هو الذي ينفق عليك، يجتهد في العمل في الخارج ويتعب من أجل أن يأتيك بالمال للإنفاق من الطعام والشراب إلى غير هذه الأشياء. ولذلك النبي محمد حذر النساء من هذا، فدخل مرة على النساء وأمرهن بالتصدق وقال إني رأيتكن أكثر أهل النار، وبين أنهن يكفرن. فقالت أيكفرن بالله؟ قال لا، يكفرن الإيه؟ العشير. كيف يكفرن العشير؟ قال لهن المرأة يعني إذا أحسن إليها الزوج ظهرا ثم أساء إليها، يعني مرة قالت له ما رأيت منك خيرا قط. هذا ليس من حفظ الجميل وليس من حفظ العشرة، يعني أنت تفعل لها أشياء جميلة طيلة عمرها، ومرة واحدة أسأت إليها في شيء، غضبت منها فأسأت إليها في شيء، فتقول لك ما رأيت منك خيرا قط، هذا كفران للعشير، جحود. سبحان الله، ما رأيت مني خيرا قط أبدا، جحود. أكثر النساء هكذا إلا من رحم الله. فينبغي للمرأة أن تحفظ هذا الأمر الجميل، العشرة، تقول لا هو أتاني بكذا وأتاني بكذا وأتاني بكذا وفعل معي كذا وكذا وكذا وكذا، وتذكر هذه الأشياء الجميلة. هذا من صفات المرأة الصالحة. أخرج النسائي في الكبرى عن عبد الله ابن عمر أن النبي قال لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر زوجها. وعدم النظر من الله إلى المخلوق دليل على الغضب، أن الله يغضب عليها. لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه، يعني في نفس الوقت لا تستغني عنه، يعني هي ليس عندها مال، ليس عندها من يعطيها المال، فهي تحتاج إلى الزوج ومع ذلك لا تشكره. ما هذا؟ ما هذا؟ يعني لا يوجد أحد آخر يأتيك بالمال، هو فقط ويجتهد في العمل، ومع ذلك لا تشكريه على ما يفعل معك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى امرأة لا تشكر لزوجها. المرأة إذا لم تشكر لزوجها الله يغضب عليها ولا ينظر إليها. كل امرأة لابد أن تسمع هذا الكلام وأن تعي هذا الكلام لتبتعد عنه ولتحقق الصفات التي يرضى الله بها عنه أولا. قبل أي شيء، اعلموا إخوة حفظكم الله، هناك أشياء نحن أمرنا بها ولابد أن نفعلها رضاء لله. قد تفعلها أنت وأنت لست راض بها. يعني لو عندك أب حفظك الله كافر، أو أب عاصي ويجهر بالمعاصي، أو أب جاحد لأبنائه وهكذا، أنت مأمور ببر الوالدين، مأمور بأن تقوم ببره حتى لو كان هو هكذا. لماذا؟ إرضاء لله. نحن لما نطيع ولي الأمر في المعروف نطيعه والله إرضاء لله ليس لأي أحد. المرأة لما تفعل هذه الصفات تفعلها إرضاء لله، هي تريد أن تلقى الله وهو راض عنها، تقول له يا ربي حققت الصفات التي أكون بها صالحة. فينبغي أن يعلم مثل هذا يا طلبة العلم. هذا ما أردت أن أقول، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والسداد والتوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم يا طلبة العلم.